Absolutely. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قوله رحمه الله تعالى قديم، القديم ليس من أسماء الله تعالى، ولم يرد في الكتاب ولا السنة اسم الله القديم، وإنما أحدث ذلك أهل الكلام. إلا أن قول الطحاوي رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قوله قديم بلا ابتداء يساوي اسمه الأول سبحانه وتعالى، دائم بلا انتهاء يساوي اسمه الآخر. إلا أنه كما سبق في القاعدة أن أسماء الله عز وجل توقيفية، يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، وأيضا من الشروط أن تكون مشتملة على الكمال التام. فاسم القديم قد يكون فيه كمال وقد يكون فيه غير كمال كما سيأتي. ولذلك لم يقل أهل السنة بتسمية الله عز وجل بالقديم، لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وأيضا لأنه لا يدل على الكمال التام خلافا لاسمه سبحانه الأول والآخر. وهذه التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة مثل الجهة والجسم والحيز والعرض، هذه كلها المطلوب الإعراض عنها والاكتفاء بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذي ورد في ذلك هو قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأيضا في صحيح مسلم في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فهذا الحديث جاء فيه إثبات أربعة أسماء لله عز وجل: الأول والآخر والظاهر والباطن. وكل اسمين من هذه الأسماء الأربعة متقابلان، فالأول يقابله الآخر والظاهر يقابله الباطن. والأول والآخر اسمان لأزليته وأبديته. والأول المعنى فيه أن الله عز وجل ليس لأوليته بداية، والآخر ليس لآخريته نهاية. ولذلك قال النبي عليه السلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذان الاسمان للأزلية والأبدية والعلو والفوقية في الظاهر والباطن. وأما اسم القديم فإنه لا يفيد التقدم على وجه العموم، وإنما هو تقدم نسبي. ولذلك قال الله عز وجل عن العرجون: حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون يسمى بالقديم، وإذا وجد عرجون جديد صار الذي قبله قديما. وهذا التقدم ليس تقدما تام لا يسبقه شيء، وإنما وهذا الذي الثاني الجديد سيصبح قديما وهكذا، وكان قد سبقه أرجون آخر. والله جل وعلا قال يعني في هذه الصفة القدم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالقديم لا يدل على الأولية المطلقة، وإنما هي أولية نسبية. وإدراج اسم الله عز وجل القديم أو إدراج اسم القديم في أسماء الله غلط، لا يجوز، وذلك لأمور: الأول، القاعدة التي يجب اتباعها في الأسماء والصفات ألا يتجاوز فيها القرآن والحديث، ولفظ القديم أو الوصف بالقدم لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، فيكون إثباته تعد على النص. الأمر الثاني أن اسم القديم منقسم إلى ما يمدح به وإلى ما لا يمدح به، وأسماء الله عز وجل حسنى وكلها مدح، واسم القديم لا يمدح به لأنه وصف به العرجون. الأمر الثالث من الشروط في الأسماء أن يدعى الله عز وجل باسمه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، واسم القديم لا يدعى الله عز وجل به، فلا يصح أن تقول يا قديم اهدني، يا قديم وفقني، لا يجوز هذا، لا يليق بالله عز وجل. إذن تبين من هذا أن اسم القديم ليس من أسماء الله عز وجل، وكما سبق لا بد في الاسم لكي يسمى به الرب جل وعلا من ثلاثة شروط: الأول أن يكون قد جاء في الكتاب أو السنة ونص عليه بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. الثاني أن يكون مما يدعى به الله عز وجل. الثالث أن يكون متضمنا لمدح تام مطلق غير مخصص. ولذلك قوله قديم بلا ابتداء انتفى المحذور من جهة الإخبار أم من جهة الاسم والصفة؟ من جهة الإخبار. ولذلك حتى لو قال قديم بلا ابتداء فلا يصح أن نقول يا قديم بلا ابتداء اهدني، لا، ولكن من جهة الإخبار نعم. ولذلك القائد عند أهل السنة أيضا أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الاسم أسماء الله عز وجل هل هي مشتقة أم جامدة؟ مشتقة، ولذلك هي مشتملة على صفات ومعاني متعددة. قد يكون الاسم الواحد مشتمل على عدة صفات، لأنها ليست بأسماء جامدة وإنما هي مشتقة تدل على معاني وصفات. وأيضا الوصف بالقدم هذا أيضا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد. لا يفنى ولا يبيد فهو الباقي عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا يصيبه الفناء ولا التغير ولا غيره، لأن حياته وقيوميته كاملة سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم، وهو الباقي وهو الآخر، فلا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا يصيبه سبحانه تغير وإذا كان لا يصيبه سنة فأيضا هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، بخلاف المخلوق فإنه يتغير ويبيد ويضعف ويمرض ويمرض ويموت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد. المراد بالإرادة هنا هي المشيئة، المراد بالإرادة هنا المشيئة، لأن الإرادة إرادتان، أما المشيئة فهي مشيئة واحدة وهي الإرادة الكونية القدرية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. وقوله رحمه الله تعالى الطحاوي: ولا يكون إلا ما يريد، فيه إثبات الإرادة لله عز وجل، وأنه لا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما أراده، لأن الله هو المالك المدبر المسير، فلا يكون في ملك الله لا من الذوات ولا من الصفات ولا من الأفعال إلا ولا الأعيان إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. فكل الموجودات بإرادة الله سواء كانت ذاتا أو صفة. وهذا فيه الرد على من الفرق الضالة القدرية الذين قالوا بإثبات خالقين للكون، خالق للنور وخالق للظلمة، ويقولون يقع في ملك الله ما لا يشاء، فيقولون الله أراد من العبد الإيمان والعبد أراد الكفر، فسبقت إرادة العبد إرادة الرب فوقع الكفر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا فيه تنقص لله عز وجل في مسألة الملك والتدبير، فإن هذا لا يليق أبدا أن يقال في حق الله عز وجل. والسوء في ذلك أن القدرية والجبرية لم يثبتوا إلا إرادة واحدة، بعضهم أو إحدى الطائفتين أثبت الإرادة الكونية فقط ونفت الشرعية، والأخرى أثبت الشرعية ونفت الكونية. والسوء في ذلك هو الأخذ ببعض النصوص وترك البعض، وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة فأخذوا بالإرادة الكونية في بابها والإرادة الشرعية في بابها. ولذلك فإنهم يقولون إن الله تعالى وإن كان أراد وقوع الكفر والمعاصي كونا وقدرا، لكنه يريدها شرعا ودينا أو لا يريدها، لا يريدها شرعا ودينا، ولا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل أرسل رسلا وأنزل كتبا حتى ينهى العباد عن الكفر والمعاصي. ولذلك أهل السنة يقولون بالإرادتين الكونية القدرية الخلقية والشرعية الدينية الأمرية. وجميع ما في الكون يقع بالإرادة الكونية، فأيهما أعم، الكونية القدرية من الشرعية الدينية؟ الكونية القدرية. وأما الشرعية الدينية في متعلقة بمحاب الله وأوامره وشرعه ودينه، وكل من هذين الإرادتين له أدلة في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. والشاهد قوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم. فماذا يقول القدرية في هذا؟ يقول: لا، هو ليس غاوي، وإنما اسمه غاوي. المبتدعة يقولون الله ليس هو الفاعل، وإنما العبد يقع عند وجود هذا الفعل يقع عليه هذا الاسم، وهذا قول أهل الباطل والضلال والعياذ بالله. وأيضا من أدلة الإرادة الكونية قوله أو من الإرادة الشرعية الدينية قوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذه إرادة شرعية دينية. وقال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال سبحانه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقال سبحانه إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل السنة أخذوا بالنصوص ووفقوا للعمل بها فأثبتوا إرادتين كونية قدرية وشرعية دينية. والمعتزلة من القدرية قالوا بإرادة واحدة وهي الإرادة الدينية وضلوا عن الإرادة الكونية. والجبرية ومنهم الجهمية والأشاعرة قالوا بإرادة واحدة وهي الإرادة الكونية وأنكروا الشرعية الدينية. ولذلك الجبرية يقولون كيف يكون الإنسان كالكوز يصب فيه أي شيء وكالميت بين يدي مغسلة لا يستطيع أن يتحرك إلا إذا حركه، كيف يكون ذلك ويعاقب إذا عصى أو كفر؟ فاعترضوا على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. إذن القدرية ومنهم المعتزلة أثبتوا إرادة دينية وقالوا كيف يعاقب الله عز وجل العبد وقد أراد ذلك منه، واعتبروا أن كل ما أراده الله هو محبوب ومرضي عند الله عز وجل، وهذا باطل. فالله عز وجل أراد وجود إبليس وأراد وجود فرعون ولكنها إرادة كونية قدرية، فالله لا يحب إبليس ولا يحب فرعون ولا يحب الكافرين. فأهل السنة والجماعة قالوا كل شيء في هذا الوجود أراده الله عز وجل كونا وقدرا، ولا شرعا ودينا، كونا وقدرا. إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول لو كن فيكون، مع اعتقاد لابد أن تعتقد أن الله عز وجل في إرادته له الحكمة البالغة. فكونه سبحانه أراد الكفر والمعاصي كونا وقدرا مع أنه لا يحبه ويبغضه سبحانه، لكن في هذا حكمة بالغة وأسرار يعلمها الله عز وجل. ومن ذلك ظهور المعاني والصفات، فحينما وجد الكفر ظهر معنى الإيمان والإسلام، فالكفر يقابل الإيمان والمعصية تقابل الطاعة. ومن ذلك من هذه الأسرار والحكم والعلل أيضا قيام سوق العبودية لله عز وجل وتنوع العبادات. فالناس انقسموا إلى شقي وسعيد وإلى مؤمن وكافر وأهل جنة وأهل نار. فهذا الإيجاد وتلك الإرادة كلها مبنية على حكمة الله عز وجل. ولذلك لا يسمى ما أراده الله عز وجل من الكفر والمعاصي ومما لا يحبه الله ولا يرضاه لا يسمى شرا بالنسبة إلى الله، وإنما هو شر بالنسبة إلى العبد، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، المراد به الشر المحض. وأما ما أراده الله عز وجل من الكفر ومن المعصية ومن الكفار والعصاة فهذه إرادة كونية متعلقة بحكمة الله عز وجل لا تخرج عنها أبدا. نعم. وهذا الأمر مهم جدا، معرفة نوعي الإرادة الكونية القدرية والشرعية. وسبق بيان في دروس سابقة أن الكونية القدرية لا بد وأن تقع، أما الشرعية الدينية قد تقع وقد لا تقع. ولذلك تقول كيف، وأن الله عز وجل يقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، مع قوله عليه الصلاة والسلام لا يرفع القدر إلا الدعاء. فأهل السنة قالوا الدعاء من القدر، فيرفع القدر بالقدر، يرفع القدر بالقدر. فالذي سرق سرق سرق بإرادة الله الكونية القدرية، وقطع يده هذه إرادة شرعية دينية يحبها الله سبحانه وتعالى. فإذا احتج بالإرادة الكونية القدرية على معصيته نحتج له بالإرادة الشرعية الدينية أن الله لا يحب ذلك ولا يرضاه، ونقول تعالى مد يدك نقطع يدك أيضا بإرادة الله. ولكن الإرادة الشرعية الدينية لأن هذا شيء محبوب إلى الله عز وجل. نعم. فرق بين الإرادة وال. نعم. الإرادة الكونية القدرية أو القضاء الكوني أو الإذن الشرعي كلها بمعنى واحد. نعم. هذا رحمه الله تعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام جمع وهم وهو الظن، والأفهام جمع فهم وهو العلم. ولهذا يقال توهمت الشيء يعني ظننته، وفهمت الشيء يعني علمته. والمراد أن الله سبحانه وتعالى لا يبلغه الوهم ولا يحيط به علم، كما قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. ومما يوضح ذلك أن تفهم المعنى أو الفرق بين العلم وبين الإحاطة والرؤية، فلا يلزم من رؤية الشيء الإحاطة به. فنحن نرى السماء ولكن هل نحيط بها علما؟ لا، بل نرى البستان والمزرعة من الخارج وهل نحيط بها علما؟ لا، نرى المسجد من الخارج إذا لم ندخله من قبل هل نحيط به علما؟ لا نحيط به علما. ولذلك لما نفى الجهمية والمعتزلة وأول الأشاعرة الرؤية فإن أهل السنة احتجوا عليهم بذلك، لأنهم احتجوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فقال عليهم أهل السنة الدليل وقالوا إن هذا ليس من أدلة نفي الرؤية وإنما هو من أدلة إثبات الرؤية، لأن الله قال في الإدراك لا تدركه الأبصار، وقال في الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنفى شيئا وأثبت شيئا مما يدل على أنه لا يمكن أن يكون معناهما واحد. أنت إذا نفيت لو قلت لك يا أبا العباس أكلت، قلت نعم أكلت وما أكلت، ما هذا؟ أقول لك أنت أين عقلك؟ أقول لك أكلت، تقول أكلت وما أكلت، إما أكلت وإما أنك لم تأكل، إما أكلت وإما وأنك لم تأكل. لا يجمع بين النقيضين عند جميع العقلاء إلا السفسطائية والمبتدعة من أهل الكلام. يقولون واقف جالس ماشي واقف نائم مستيقظ، لا يمكن هذا، حي ميت، هذا لا يجمع عند جميع العقلاء من خلق الله عز وجل، أن لا يمكن الجمع بين النقيضين أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يشبه الأنام. الأنام المراد به الناس، قال الله عز وجل والأرض وضعها للأنام. وأراد المصنف في هذا المقطع الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه ويغلون في ذلك في الإثبات، لأن الناس في صفات الله عز وجل وأسمائه طرفان ووسط، الطرفان المعطلة في طرف وهؤلاء غالوا في النفي، والمشبهة في طرف، وهؤلاء غالوا في الإثبات. وهذا الله عز وجل أهل السنة، فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه، ونفوا ما نفاه الله عن نفسه، وأثبتوا ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام لله عز وجل فيما أوحاه الله له إليه، ونفوا ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشبهة منهم غلاة الشيعة، فقالوا إن الله، أول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي وبيان بن سمعان، وتنسب إلى بيان هذا فرقة البيانية، وهم من غلاة الشيعة، وكانوا يقولون إن الله عز وجل على صورة الإنسان والعياذ بالله. وأيضا من المشبهة هشام بن سالم الجواليقي، ومذهبهم الغلو في الإثبات، حتى قالوا بأن الله عز وجل يرى في الدنيا بالأبصار، ويصافح الناس ويعانقهم ويسامرهم، وينزل عشية عرفة على جمل، وقالوا يندم ويحزن ويبكي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واليهود، وهؤلاء شابه اليهود، وما قدر الله عز وجل حق قدره، كيف يقال هذا في حق الله؟ يبكي ويحزن ويصافح ويندم، وهذا ينافي حكمة الله وملك الله عز وجل. وأيضا يقولون ينزل عشية عرفة على جمل، ويكون بين طبقات السماء والأرض، ويكون مختلطا بالمخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. شيخنا ينزل على حمار؟ نعم، يعني بعضهم يقول على حمار أيضا، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال النبي عليه السلام يضع الله عز وجل السماوات السبع على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والجبال على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ خمسة أصابع لله عز وجل. وأشار شيخنا في هذا الدرس يعني يعدد الأصابع، فسأل أحد الطلاب عن هذا، قال أنتم أشرتم بإصبعكم حفظكم الله أن الله يجعل الجبال على إصبع، وأشرتم بهذا، فهل هذا جائز؟ فقال هذا من باب تحقيق الصفة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى أذنه وعينه، من باب تحقيق الصفة، ليس المراد التشبيه، ليس المراد التشبيه. والتشبيه مذهب باطل، وقد نفاه القرآن، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا فيه رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطل. ولذلك إذا ما اعتصمت بالنصوص نجوت، وفي أقصر عبارة تستطيع أن ترد على أهل البدع. فهذا جزء آية من القرآن ردت على الطائفتين المعطلة والمشبهة، ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقال سبحانه هل تعلم له سميا، وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك جاء كلام الأئمة أنه من شبه الله بخلقه فإنه لم يعبد الله على الحقيقة، وإنما نحت وصور إلها في ذهنه وعبده والعياذ بالله. وهذا حال عباد الأوثان، كما قال ابن القيم في النونية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، إن المشبه عابد الأوثان. ومن شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى، فالله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه. والمشبه شبه الله بخلقه وقالوا إن الله مثل المخلوقات، والنصارى شبه المخلوق بالخالق. المشبهة شبهوا الله، قالوا الله على صورة الإنسان، والنصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى بالخالق وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: من شبه الله بخلقه فقال إن الله يشبه أحدا من خلقه في صفاته فهو كافر بالله العظيم. وبهذا يتبين أن المشبه كفار، ولذلك كفر العلماء وغلاة الشيعة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه. نعم. نعم. نعم. ارفع صوتك. احد سمع؟ الله خلق الإنسان في سورة إيه؟ إن الله خلق آدم على صورته. نعم، على صورة الرحمن. إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية حسن جمع العلم على صورة الرحمن. وفي الحديث الصحيح: إن الله خلق آدم على صورته، على صورته أي على صورة الرحمن، وليس المراد على صورة آدم، لأن هذا كان في مقام المدح لآدم عليه السلام، فهذه مزية يتميز بها آدم عن الخلق على صورة الرحمن، وهذا فيه إثبات صفة الصورة لله عز وجل. وقد أطال النفس في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس الجهمية، في الرد على تلبيس الجهمية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما عظيما أظنه من 20 وجه في الرد على الجهمية في نفيهم صفة الصورة عن الله عز وجل. أما كيفية الصورة فلا ندري، ولذلك جاء ذكر الصورة عند البخاري في الصحيح: فيأتيهم الله عز وجل على صورة غير التي يعرفونها. فالصورة صفة ثابتة لله عز وجل، أما كيفيتها فأهل السنة يقولون فيها ما يقولون في باقي الصفات، لها كيفية لكن الله أعلم، لا ندري هذه الكيفية. نعم. نعم. ليس تشبيها، كيف تشبيه؟ نعم. هذا فيه إثبات الصورة لله عز وجل، لذلك في الحديث: إن الله خلق آدم على صورته، على صورة 60 ذراعا في السماء. آدم طوله 60 ذراعا في السماء. نعم. نعم. نعم. صورة إيه؟ نعم، صورة لله عز وجل، كيفيتها لا ندري، الله أعلم. هذا مما أطبق عليه أهل السنة، ولا إشكال في ذلك أبدا عند أهل السنة. كسائر الصفات ما الإشكال؟ كالأصابع واليد والسمع والبصر إلى آخره. نعم. نعم. أسئلة كثيرة. نعم. قد نقتصر على ما اقتصر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الإشاء بالتقريب إلى الصفات كالسمع والبصر قدر كلام الشيخ، وبعض العلم يتوسع فيها، وكل من باب تحقيق الصفة، تحقيق الصفة وليس من باب التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق. نعم. ورحمه الله. قال رحمه الله تعالى: حي لا يموت قيوم لا ينام. هذا فيه إثبات اسم الحي والقيوم لله عز وجل، وهما متضمنان لصفة الحياة والقيومية. فالحي من أسماء الله، والقيوم من أسماء الله سبحانه وتعالى. والحي والقيوم اسمان عظيمان من أسماء الرب سبحانه وتعالى، قد جمع الله عز وجل بينهما في ثلاث آيات. قال سبحانه وتعالى في آية الكرسي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال سبحانه وتعالى في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فالله تعالى جمع بين هذين الاسمين في ثلاث آيات من كتابه. واسم الحي جاء في آيات أخرى، قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو. وقال بعض أهل العلم إنهما، يعني الحي والقيوم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وذلك لأن مدار الأسماء الحسنى كلها تعود إلى هذين الاسمين. والمؤلف رحمه الله قال: حي لا يموت قيوم لا ينام. فصفة الحياة ترجع إليها جميع صفات الذات والأفعال والله تعالى له الحياة الكاملة، فلا تأخذه سنة، وهي مقدمات النوم والنعاس، ولا يأخذه نوم سبحانه وتعالى. فجميع صفات الكمال ترجع إلى هذه الصفة الحياة. والقيوم الذي لا ينام قيوم يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال دوامه وبقائه، وهذا أكمل من القديم، لأنه يدل على دوام ذلك واستمراره أزلا وأبدا. نعم. دخل الوقت كم الساعة؟ سابع. طيب نقف عند قوله رحمه الله: خالق بلا حاجة رازق بلا موانع. نعم. نعم. طيب ناخذ شيء من الأسئلة بعد سبع دقائق. كيف الشروق يعني؟ طيب، أخوف ما أخاف عليكم، كل منافق عليم اللسان. عليم اللسان يعني عنده فصاحة، عنده فصاحة، وقد يلبس الباطل باسم الحق والعياذ بالله. ولذلك في قول عليه الصلاة والسلام عند مسلم في كتاب الجمعة، في قول عليه الصلاة والسلام: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته، ما إن تبنفق فأقصر خطبة، وإن من البيان لسحرا. هل هذا على سبيل المدح أم على سبيل الذم؟ الصواب أنه على سبيل الذم. الذين يقولون بعالم كفر من سب الله أو الرسول أو الدين أو رمى المصحف بعد إقامة الحجة عليه، لا، الذين يقولون بهذا، لأن سب الله سبحانه وتعالى لا يوجد أحد يجهل أن سب الله كفر والعياذ بالله. طالما أنه عاقل ومعه عقله يعرف أن سب الله سبحانه وتعالى كفر، والجهمية قالوا سب الله، قالوا إن سب الله عز وجل ليس كفرا وإنما هو علامة على الكفر والعياذ بالله. لذلك صاحب ابن القيم في دنيته وقال فرم المصاحف في الحشوش، يعني النجاسات وأماكن الزبالة. وأما ما يأتي عن بعض مات الشيخ الفوزان مثلا يقول ما لك أن تكفره، فهذا فيه زجر للسائل، لأن ربما يشعر العالم أن السائل عنده تجرؤ على مسألة التكفير فيزجره مثل هذه الكلمات، لا أنه لا يرى أن من سب الله كفر، وإلا فإن هذا مجمع عليه بين أهل السنة، أن من سب الله سبحانه وتعالى وهو عاقل يعقل ما يقول ليس سكرانا ولا فاقد العقل مجنون ولا نائما، فهذا كفر بإجماع أهل السنة، والذين قالوا في ذلك هم الجهمية والعياذ بالله. يسأل عن بدء بالبسملة في رسالة الطحاوي، النسخة اللي معكم ما ذكر البسملة، ها؟ لعلها يوجد في بعض النسخ البسملة. وإذا بدأ بالحمدلة لا البسملة فهذا ابتداء نسبي، وإلا فالبداية أولا تكون بالبسملة. قل شيخنا بارك الله فيكم، هناك بعض الناس يطبعون الكتب للإخوة وينسبونها إلى مسجد أهل الحديث والأثر بدون إذن، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا، ولا نسمح لأحد بشراء هذه الكتب. إذا أي كتاب نسب إلى المسجد وليس عليه ختم المسجد لا تشتري، بل حذر منه باسمي أنا. أي أحد يطبع كتاب بدون استئذان باسم المسجد أو ينسب نفسه للمسجد فلا تشتري هذا الكتاب، بل حذر من هذا الكتاب. لا يوزع أي شيء في المسجد ولا ورقة إلا بعد الاستئذان، لأن قد يوجد أخطاء ويوجد مشاكل في هذه الأشياء التي توزع، ولا ورقة ولا إعلان يعلق ولا أي شيء أبدا إلا بعد الاستئذان وبعدما يقرأ ويفند جيدا. وأما من يتاجر بهذه الأشياء فنحن نمنعه هذا، وما سمحنا لأحد أبدا بأن يفعل هذه الأشياء. لذلك احنا يعني الى الان لم نرتب الاخوة المفتشين على المكتبات، الى الان لم نرتبهم. لذلك ياتيني احيانا كتب لابي الحسن الندوي، جاءني اخ من مكتبة سامي الفرماوي بكتب لابي الحسن الندوي مع الاسف، وهذه مصيبة ونبهناه مرارا، هذه مصيبة كون ياتي كتب للمبتدعة ورؤوس التكفير ورؤوس الاخوان، هذا أمر عظيم والعياذ بالله، والواجب التحذير من هذا والانتهاء عن هذا، انتهاء عن هذه المنكرات والعياذ بالله. حتى ولو كنت تتاجر في الحلال، تنشر كتاب يضل الناس ويغوي الناس والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد. ما في شيء انك صاحب مكتبة. بلال هنا وسامي موجود، سامي موجود هو بلال، بلال موجود، سامي موجود. الآن ما في شيء اسمه بلال ما رأى الكتاب ولا سامي رأى الكتاب، اللي يقول هذا منهم كذاب. أنا هو الذي اشتراه، هو الذي اشترى الكتاب، ومعلومة بالحسن الندوي معلوم كلام من المفروض، الذي يقول غير هذا هو كذاب. لذلك إذا وجد مثل هذا نمتنع عن هذه المكتبة ونحذر منها، ولو كانت باسم أهل الحديث والأثر، حتى لو كان باسم الحديث والأثر. لا، ولا حتى التحقيقات المبتدعة، حين يقول كتاب لعالم السلف تحقق المبتدع، هذه المسألة علماء مختلفون فيها، خصوصا إذا كان هذا المبتدع التحقيق له سابق، يعني أحيانا يوجد تحقيقات لعلي حسن سابقة لما كان مع الشيخ ناصر رحمه الله قبل أن يحذر العلماء منه ويظهر سرقاته العلمية، لأن هذا المبتدع لا يؤمن على دين، لا في تحقيق حديثي ولا في تحقيق مخطوطي ولا في علم شرعي. ولذلك أرجو من الإخوة اللي يدخل مكتبة بلال، مكتبة سامي الفرماوي، يجد كتاب فيه منحرف ينصحهم، إن لم يرجعوا يحذر منهم، يقول لا تشتري من هذه المكتبة. سمعت يا بلال؟ وأنا غير مسؤول عن أي مكتبة ولا يوجد أي مكتبة باسمي، لا مشارك فيها ولا متابع لها، لأنه لا يوجد وقت. ولو تبرع منكم بعض الإخوة يعني القدامى هنا أو اللي عندهم أو اللي عندهم معرفة بالكتب، لو تبرع بعضكم يعني يكون مفتش على هاتين المكتبتين يكون شيء جيد، يكون شيء جيد، ويدخل بدون استئذان مباشرة. ونوع من أصحاب المكتبة يدخل بدون استئذان يفتش في المكتبة. أما طباعة أوراق الطحاوية ولا غير الطحاوية، جاءني بعض الإخوة بالطحاوية عملها سامي، لا ما سمحنا له بهذا، لا هو ولا غيره، ما سمحنا له، لا هو ولا غيره، وصلنا إذا كتبت باسم المسجد، لا ما سمحنا لأحد بهذا. حينما نفعل مثل هذا نفعله إن شاء الله، نفعله ونكلف إخوة بالفعل جيدا بطريقة جيدة. الجحول الجحول الآية أو هذا الجزء من الآية ليس كمثله شيء هو السميع البصير، رد على الممثلة نعم أو المشبهة المولد التشبيه التام، وهو السميع البصير رد على المعطل كما سبق، لعل نكتفي بهذا القدر. نعم نعم طبعا نعم قال احد الفقهاء الشيخ قال معك انت تقريبا كنت مشغل جوزان بيكتب الشيخ اذنته بطباعه كتاب كذا، اذنته بطباعه كتاب كذا، اذا ما كانش عليه اذن يبقى مش كتاب مسروق. جوزان هو الحقيقه طبعا اليمن كله ناقص وكله مسروق طبعة الحقيقة في اليمن. هذا يقول أكرم طبعة الحقيقة طبعة يمنية ومسروقة وناقصة، وطبعا هذا كثير جدا، بل في تحريف الكلام، تحريف ليس ناقص، يمكن ناقص اللي بيفرغ الشريط سهل وترك شيء، لكن ممكن كما رأيت في أيضا في مؤسسة الشيخ محمد بن تيمين الكلام الذي في المنهج خصوصا في المسائل الحاكمية حذفوه كله من مؤلفات الشيخ. وأيضا جاءني من أحمد مصطفى الرسالة ولا ماذا اللي حذروا منها أيضا، ولا عادل مرسي هذا الاسكندراني وهو حزبي محترق تبع ياسر برهاني، وأنكرنا عليه قديم في السعودية مرات، ويحقق يفهم يعني، هو طبعا أجهل من الدابة لا يفهم شيئا في العلم، ورجل جالس عند الشيخ صالح على الشيخ كان يسجل له ويسجل الشيخ الفوزان ويعمل مذكرات مثل هذه ويبيعها، وأنا شخصيا لي ما عنده إلى الآن ما أخذ. وقال أحمد إن موقع ماذا حذر منه؟ سحاب، حذرت منه ومن تحقيقاته لأنه يسرق يبطل كلام الشيخ خالص، هذه مصيبة نسأل الله العافية. يعني الإنسان لو يتاجر في البط والوز والحمام يتاجر زي الإخوة كده في الخبز ولا يتاجر خير، لكن يتاجر في الدين، يتاجر في الدين لا نرى إلا عند التجارة في الدين والعياذ بالله. إذا جاء التجارة هو موجود، إذا جاء الصلاة والعلم والخير غير موجود، نعوذ بالله من هذا، هذا من أسوأ ما يكون. وفقنا الله إياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.